الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لما فرغ المؤلف من الكلام عن أحكام قصر الصلاة تكلم عن الجمع بين الصلاتين. واعلموا بأن بعض الناس قد يخلط بين المسألتين فيظن أنه كلما جاز الجمع جاز القصر، وهذا خطأ. فعندنا مسائل كثيرة يجوز فيها الجمع لكن لا يجوز القصر. مثال ذلك الجمع بين المغرب والعشاء حال المطر، هذا يجوز فيه الجمع لكن لا يجوز قصر صلاة العشاء، بل يجب أداء صلاة العشاء أربعة، ومن هنا فلا بد من التنبه لذلك. نقرأ فصل الجمع بين الصلاتين وفصل صلاة الخوف، فليقرأ الشيخ ناصر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين والظهرين وبين العشاءين في وقت احداهما في سفر القصر، ولمريض يحرم بتركه مشقه، وبين العشاءين لمطر يمر الثياب ولوحده، وللعشر في ذات الباليه، ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت السفر. والافضل فعل الاخر اليه من تقديم وتاخير، فان جمع في الوقت الاولى اشترط نيه الجمع عند احرامها، ولا يفرق ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامه ووضوء خفيف، ويقدر برافعه بينهما، وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلامهما. وإن جمع في الوقت الثانية اشترط نية الجمع في الوقت الأولى إلا بضمع فعلية واستمرار العذر إلى دخول الوقت الثاني. قال رحمه الله: فصل. وصلاة الخوف صحت عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحق أن يحمل معه من صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا قول المؤلف هاهنا يجوز الجمع، هنا عبر عن الحكم بالجواز، وهو الذي يستوي فيه الفعل والترك بخلاف القصر، فإنه قد جعل الحكم فيه على الاستحباب والسنية. ومن هنا قالوا بأن الجمع رخصة وبينما القصر سنة. وسبب قول الفقهاء بأن الجمع رخصة ومن الأمور الجائزة وليس من المستحبة أمور: أولها أن القصر كان هو شأن الصلاة الأولى، فإن الصلاة في أول الإسلام كانت مقصورة، فزيدت صلاة الحضر وأبقيت صلاة السفر على ما هي عليه، كما ورد ذلك في حديث عدد من الصحابة. وثانيها أن الجمع فيه خلاف بين أهل العلم بخلاف القصر، فإنه محل اتفاق بين الفقهاء. قال المؤلف: يجوز الجمع بين الظهرين، يعني أن الجمع بين الصلاتين يختص بأربعة أوقات: الأول الظهر مع العصر، والثاني المغرب والعشاء، أما الفجر فإنه لا مدخل لها في الجمع، لا تجمع مع التي قبلها ولا مع التي بعدها. قال: بين الظهرين يعني الظهر والعصر، والعشاءين يعني المغرب والعشاء، في وقت إحداهما، يعني تبكيرا أو تأخيرا، ولا حرج على الإنسان في ذلك. ودليل هذا ما تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في صلاته إذا جد به السير. والقول بأنه يجوز الجمع في السفر إذا جد السير به قول جماهير أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، يستدلون على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر مع العصر، وإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل قدم العصر مع الظهر، وهو في الصحيحين. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا في موطنين، في عرفة وفي مزدلفة. في عرفة يجمع بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء، ولذلك يسمونها ليلة الجمع. قال: وما عدا ذلك فإن الأصل أن تؤدى الصلوات في أوقاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت فوجب التزامها. ومذهب الجمهور أولى في هذه المسألة لثبوت الجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: المسافر إذا أقام إقامة مؤقتة كاليوم واليومين ونحوه، هل يجوز له الجمع بين الصلاتين أو لا يجوز؟ قال مالك: لا يجوز له ذلك. قال: لأن الأصل أداء كل صلاة في وقتها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إلا إذا جد به السير. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه وذهب أحمد إلى أنه إلى أن المسافر إذا أقام إقامة مؤقتة جاز له الجمع بين الصلاتين، واستدل على ذلك بما ورد في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، قال: ثم دخل خيمته. قالوا: فدل ذلك على أنه كان مقيما إقامة مؤقتة. قال المؤلف أيضا: يدل لمذهب أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كان يلازم الجمع بين الصلاتين كما في غزوة تبوك مثلا، ولا بد أن يتخلل الغزوة إقامات مؤقتة، إقامة لمأكلهم ولمشربهم ولممساهم ولراحة ولانتظار رفقة ونحو ذلك. قال المؤلف: في سفر قصر، يعني أن الجمع بين الصلاتين يجوز في أحوال. الحالة الأولى في السفر، ولا بد أن يكون هذا السفر على مسافة قصر، وقد تقدم معنا الخلاف في بيان هذه المسافة. الحالة الثانية: المريض الذي يلحقه مشقة بترك الجمع، إما لكونه يزداد مرضه بذلك، أو لكونه يتأخر شفاؤه، أو لكونه يلحقه ألم وأذى بسبب الوضوء أو بسبب أداء كل صلاة في وقتها، توجيه نحو قبلة ونحوه. ومثله أيضا من أراد أن يدخل العملية فدخل عليه وقت الظهر وهو يعلم أنه وقت العصر سيكون في البنج أو في العملية، فحينئذ يجوز له أن يصلي أن يجمع بين الصلاتين. ومثله أيضا من أراد التغسيل تغسيل الكلى، وكان تغسيل الكلى يستمر مدة طويلة، فإنه حينئذ يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر ليتمكن من أدائها واقفا تامة بركوع وسجود. ومثله أيضا من لحقه مشقة عند ترك الجمع، ومثال ذلك من كان يعمل في الطائرات لمراقبة المدينة أو السير أو نحوه، وكان يستمر في الطائرة طول وقت الصلاة، جاز له أن يجمع بين الصلاتين. ومثله أيضا ما إذا كان الإنسان في طريق مزدحم ولا يتمكن من الخروج منه ولا يتمكن من الوقوف، فإنه حينئذ يجوز له أن يؤخر الصلاة. وهذا مثل أهل السيارات في منى أو في مكة، في طريق ومزدحم والطريق كل دقيقة يسير بهم متر ونصف متر، لا يصح أن يترك السيارة من أجل الصلاة، ولا وليس مسافرا، هو من أهل مكة سائق، فمثل هذا يجوز له الجمع لهذه المشقة الظاهرة. فإذا خشي من خروج وقت الصلاتين صلى في مكانه على حاله. قال المؤلف: السبب الثالث المطر، إذا كان هناك مطر يبل الثياب فإنه يجوز الجمع بين العشاءين المغرب والعشاء، ولا يجوز هذا في صلاة الظهر والعصر. الجمع بين المغرب والعشاء هو قول الجمهور مذهب مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: من السنة في اليوم المطير أن يجمع بينهما. وأما الظهر والعصر فمذهب الجمهور أنه لا يجمع بينهما حال المطر، قالوا: لأن للليل من المزية والخاصية والظلمة ما ليس للنهار، قالوا: ولأن الحديث إنما ورد في المغرب والعشاء، والرخصة يقتصر بها على محل ورودها. وذهب الشافعي إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر حال المطر، ولعل القول الأول أقوى، ما لم يكن المطر على الصفة السابقة التي ذكرناها في حال ترك أو في حال إجازة ترك الجمعة والجماعة، أن يكون مطرا شديدا يخشى معه على الناس، فحينئذ يجوز الجمع ويجوز أداء الصلاة أصلا في البيت. العذر الثالث الوحل، إذا كان هناك وحل في الطرقات وخشي على الناس منه فإنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء. العذر والسبب الخامس الريح الشديدة الباردة، فإنه يجوز حينئذ أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء، وهذا هو مذهب أحمد، وهذا هو المذهب فيما حكاه المؤلف وهو قول الإمام مالك. وإن كان بعض فقهاء المذهب يشكك في نسبة هذا القول إلى المذهب، ويقول إن المذهب لا يجيز الجمع في هذه الحال، وإنما يجيز ترك الجماعة ولا يجيز الجمع بين الصلاتين. وإذا جاز ذلك في حال المطر الذي يبل الثياب فهذا يماثل له إذا خشي على الناس منه. قال المؤلف: ولو، إشارة للخلاف، يعني ويجوز الجمع في هذه الأحوال ولو صلى في بيته في حال المطر ونحوه. قالوا: لأنه جاءت الرخصة فتكون شاملة لجميع أفرادها، والأظهر اختصاص الرخصة بحال أداء الصلاة في المسجد أو مع الجماعة، لأنه إنما جمعت الصلاة من أجل التهوين على الناس والتسهيل عليهم في الخروج من بيوتهم إلى المسجد أو مقر إقامة الجماعة. فإذا صلى الإنسان في بيته فإنه حينئذ لا مشقة عليه في أداء كل صلاة في وقتها. قال المؤلف: أو في مسجد طريقه تحت ساباط، الساباط السقف الذي يكون بين بيت وبيت، فهناك طرق وممرات تصل بين بيت وبيت مع الدور الثاني، هذا يقال له ساباط. فإذا كان طريق الإنسان تحت ساباط من بيته إلى المسجد فمثل هذا أيضا يجوز له الجمع، لأن الترخيص في الجمع في المطر بين المغرب والعشاء لعموم جماعة المسجد، هو وحده في طريقه سقط لكنه سيفقد الجماعة، فكونه يصلي في المسجد المغرب والعشاء مع الناس جماعة أولى من صلاته العشاء في المسجد وحده أو مع جماعة قليلين. قوله والأفضل فعل الأرفق به، يعني من جاز له أن يجمع بين الصلاتين فإنه حينئذ لا نقول بأفضلية وقت محدد، وإنما الأفضل يرتبط بما هو أوفق لحاله وأرفق به، سواء من تأخير بأداء الصلاتين في وقت الثانية أو تقديم بأداء الصلاتين في وقت الأولى لورود الأدلة الدالة بجواز الجمع، وجواز الجمع يدل على أن الجمع جائز في جميع الوقتين. وهكذا أيضا يجوز الجمع في الوقت الذي في نهاية وقت الأولى، يعني بعض الناس في آخر وقت الظهر يظن أن هذا ليس وقتا للظهر ولا وقتا للعصر، وبالتالي يمتنع من أداء الصلاتين، وهذا خطأ. من أذان الظهر إلى صيرورة كل ظل كل شيء مثليه، كل هذا وقت، وبالتالي يجوز فعل الصلاتين فيه، فيجوز له أن يصلي صلاة الظهر والعصر 12 والنصف، 1، 2، 3، 4، 5، ما لم يخشى خروج وقت العصر الاضطراري. قال المؤلف فإن جمع بين الصلاتين في وقت الصلاة الأولى فإنه يشترط له شروط. الشرط الأول أن ينوي الجمع بين الصلاتين عند تكبيرة الإحرام للأولى، فإذا لم ينوي قالوا لم يصح له الجمع، لأن الأعمال بالنيات ولا يصح جمع بدون نيته. والأظهر عدم اشتراط هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين ولا ينبه أصحابه أنه سيجمع، ولا يقول سنجمع أو نوالجمع، فدل هذا على عدم اشتراط هذا الأمر. الشرط الثاني الموالاة بين الصلاتين بحيث لا يفرق بين الصلاتين المجموعتين إلا بمقدار قليل معتاد، قدره المؤلف بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن الجمع يقتضي أن تكون الصلاتان مجتمعتين متواليتين، هذا مفهوم كلمة الجمع، فإذا فرق بينهما لم يكن هناك جمع. قال المؤلف ويبطل بفعل راتبة بينهما، لأنه حينئذ فرق بينهم، ولعل الأظهر أن الفعل القليل يعفى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالمزدلفة ثم أمر أصحابه أن ينزلوا الرحلة من على ظهور الجمال ثم صلى العشاء، فدل هذا على أن الفارق القليل لا يؤثر. الشرط الثالث وجود العذر عند افتتاح كل من الصلاتين، إذا جمع للمطر لابد أن يكون المطر موجود في الأولى وفي الثانية، إذا جمع للسفر لابد من وجود هذا العذر حال تكبيرة الإحرام في الصلاتين. مثال ذلك كان مسافرا في السفينة فصلى صلاة الظهر، فلما سلم من صلاة الظهر وصلت السفينة إلى الميناء للبلد الذي سيقيم فيه، حينئذ إذا كان قد جمع بينهما في وقت الأولى نقول لا يجوز له أن يصلي العصر، لماذا؟ لأن العذر انقطع وأصبح مقيما. الشرط الرابع أن يستمر العذر حال سلام المصلي من الصلاة الأولى، حال سلام المصلي من الصلاة الأولى ليتمكن من الجمع لأنه لم يجمع إلا لوجود العذر، فإذا انتفى العذر لم يصح له أن يجمع، لأن الأحكام تناط بأسبابها، فإذا زالت الأسباب زالت الأحكام. هذا فيما يتعلق بالجمع في وقت الصلاة الأولى، يشترط له هذه الشروط. إن جمع في وقت الصلاة الثانية، أخر الظهر وصلها مع العصر، فهذا يشترط له شروط. الشرط الأول أن ينوي الجمع في وقت الصلاة الأولى، لأنه لو نوى ترك الصلاة بالكلية كان آثما بهذا، ولا يجوز له ولا يحق له، ولا يمكن أن ينفي نية ترك الصلاة إلا بنية تأخير الصلاة إلى وقت الصلاة الثانية. قال اشترى، وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، إن لم يضق الوقت عن فعل الصلاة الأولى. واستمرار العذر، هذا الشرط الثاني، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. كان مسافرا في أول وقت الظهر، لما انتصف الظهر وصل إلى بلده وأوقف سيارته عند بيته، حينئذ لا يجوز له تأخير صلاة الظهر حتى يصليها مع العصر، ويجب عليه أن يصليها في الحال. وهناك أحوال يذكرها الفقهاء للجمع غير ما ذكره المؤلف، مثال ذلك العاجز عن الصلاة لكل صلاة، العاجز عن الطهارة لكل صلاة، فهذا يقولون يجمع بين الصلاتين ويتطهر لهما طهورا واحدا. ومثله أيضا المستحاضة، إذا اغتسلت جاز لها الجمع بين الصلاتين. وكذا من كان له عذر يبيح له الجمعة والجماعة. ثم ذكر المؤلف صلاة الخوف، إذا كان هناك جيش وعندهم عدو وخشي الجيش أن يباغتهم العدو، فإنهم حينئذ يصلون صلاة الخوف. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على صفات متعددة، ذكر في آية سورة النساء إحدى هذه الصفات. والأئمة يرجحون إحدى الصفات على غيرها، وبعضهم لا يجيز إلا صفة ويمنع من غيرها، ولكن هذه الأقوال التي تحصر صلاة الخوف بحالة واحدة وصلاة واحدة أقوال مرجوحة، لأنها مخالفة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول إن هذه الأحوال أو هذه الصفات تختلف باختلاف أحوال المقاتلين، فإن كان العدو في الأمام فإنه حينئذ يصلي الإمام ويصلي الجميع معه، إلا أن أحد الصفين لا يسجد معه ويسجد بعده من أجل أن يلاحظ العدو. بينما إذا صلوا والعدو في جهة غير جهة القبلة فإنه يصلي معه صف، وإذا انتهوا من ركعة أكملوا وذهبوا لوزان العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلت معه ركعة ثم أكملوا لأنفسهم ركعة ثانية. وقد ثبت فهاتان صفتان، وثبت مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين وصلى بطائفة ركعتين، وحينئذ فيفعل الإمام ما يراه أنسب بالنسبة لصلاة الخوف. قال كلها جائزة، إذن هذا هو المذهب، جواز جميع هذه الصفات لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأولى والأفضل أن تفعل على مقتضى حال الجيش حينئذ. لكن إذا التحمت الجيوش وكان هناك مسايفة والجيش بعضهم مع بعض، فإنهم يصلون على حسب ما يستطيعون وبما لا يفوت عليهم إدراك عدوهم، ويصلونها وحدانا وجماعات بما لا يعجزهم وبما لا يمكن عدوهم منهم. قال المؤلف ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الآية. هذا ما يتعلق بصلاة الخوف. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. عندنا مسألتان. المسألة الأولى هي متعلقة بإعادة الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة، هل يعيدها تامة أو يقصرها؟ في المذهب أنه يعيدها تامة، لأن الصلاة قد اجتمع فيها جانب حضر وجانب سفر فغلب جانب الحضر. هل يحق له أن يجمع الصلاة؟ هو صلى الظهر، هل يحق له أن يجمع الصلاة؟ نقول هو مسافر، وحينئذ يجوز له أن يجمع صلاة العصر مع هذه الصلاة على الصحيح. يقول هل الذين يسافرون في مهاتهم الدراسية ببلاد الكفار يسوغ لهم شرعا الأخذ بالرخص على قول من قال بأنه يترخص في السفر المحرم، وهل يعد هذا السفر إلى بلاد غير المسلمين إن كان لحاجة فإن الأصل فيه الإباحة، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى بلاد غير المسلمين، وكان بعض الصحابة يسافر للتجارة، وورد عن بعضهم أنه سافر للصيد فدخل بلاد غير المسلمين، لكنهم ما كانوا يقيمون معهم إقامة تامة. ومن هنا فمن سافر لتعلم فإن سفره يعد سفرا مباحا، وبالتالي يجوز له أن يترخص برخص السفر. على أن القول الآخر القائل بأن سفر المعصية يجوز فيه رخص السفر قول له قوته ووجاهته ودليله ومذهب أبي حنيفة، ولعله أرجح من مذهب الجمهور في هذه المسألة. السبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغير خوف ولا مطر. يقول سمعت انه اجمع على عدم العمل بهذا الحديث، هل هذا صحيح؟ حكايه الاجماع فيها نظر ليست بصحيحه، وانما اختلفوا في توجيه هذا الحديث، وذلك أن هذا الحديث ورد فيه أراد أن لا يحرج أمته، فدل هذا على أن هذا الجمع من أجل حرج ورد عليهم في ذلك الوقت. وأنتم تعلمون أن المدينة ورد عليها أمور من خوف ومن أحوال جوية متقلبة، ومن هنا فإن هذا الحديث يحمل على مثل هذه الأحوال. يسأل عز الله عن الوقت الذي يترخص المسافر، هل هو برؤيته للعمرة أو يدخل حدود من الحدود؟ نعم، يترخص بانتهاء السفر، والسفر ينتهي بإلغاء وصف الظهور والبيان، وهذا لا يكون إلا بدخوله في البلد، أما مجرد الرؤية فإنه لا يعد قد دخل البلد. إذا كان في البلد حواش من مزارع ونحوها فحينئذ هل تعد جزءا من البلد؟ إن كانت متصلة بالبنيان والعمران فلها حكم البنيان والعمران. كانوا في الزمان الأول يضعون على مدنهم أسوارا، وكان حد البلد معروفا، وأما في مثل عصرنا الحاضر فإن هذا انتفى، وأصبحت البلدان تتوسع ولا يضعون عليها هذه الأسوار. ومن هنا فالعبرة بالبنيان وما تبعه. لعل هذا إن شاء الله آخر الأسئلة. تقدم معنا أن كلمة السفر لها مدلول لغوي وهي من الإسفار وهو الظهور، ومن هنا فإن من ظهر من البلد يعد سفرا، يعد قد سافر. وأن سفر القصر اختلف أهل العلم فيه، ولعل الأرجح في هذا أنه مسيرة اليوم كما تقدم. وأما بالنسبة لمن أقام إقامة مؤقتة يجزم بأنها أقل، بأنها 4 أيام فأقل، فهذا له أحكام المسافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص برخص السفر في هذه الحال. وهكذا من لم يجزم إقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.